تفسير مثلا زي تفسير الخازن، تفسير أبي السعود والناسفي والزمخشري والفخر الرازي وابن عطية، هذه التفاسير 90% من الأحاديث الواردة في فضائل 100% بلاش لا 100% قول 98% من الأحاديث الواردة في فضائل السور مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم.